برضه السمع، عشان في حاجات خلي بالكم لازم، عشان كده لازم القرش ده كله هما بعضين. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء فيها من العلماء منها من التال، وقول النبي دعنا نظر وقال ذلك من التال المرأة تدخل فريق وقال مخصوصة طيب مخصوصة، مش مفيش مش ممكن يكون لحكم مطلق، مش ممكن هذا يكون مطلق بهذا الأمر. ليس السنة إيه؟ لا طبعا. والأم الأمر الآخر هو إن هي إيه؟ واحنا بنقول دور او رجل قال من ذهب وضار الحبور لابد ان تكون ايه؟ الزرار للعبرة من خلاق وما تكونش ايه؟ زوارات. يعني ما تتبع في الجمعة تروح يوم الاثنين ويوم الجمعة ويوم يوم لا لا لا من خلاق حبابي البعد تماما عن ولذلك ما هي نجبات عن ديارة الظهور بالذات ومن خلاق حبابي قبل ما قال بالعبرة وما تكونش على قرب والأولى قلت يا مرحبا إذا يمكن كده لقلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إذا طويل بالتوسط الله أحد من خلقه إلى فرع بكيفية الدعاء وليس مسائل عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان يتوسل بمين؟ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك في التوسل في المصير مع نفسك كل مرة قمك وبتدعي الله عز وجل بالتوالي كان ظهور أب كان يعمل فاحشة وقال الله عز وجل كان عنده رب كبير وقال حق حديث أو حديثة وأن الرقص الفاضل لا يغير حقاق الأنفاض الشرعية المفروض أن التفكير يتكلمني عن الأنفاض الشرعية يبقى الأنفاض الشرعية كما نزلت في القرآن والسنة لا تفرض ذلك لا تفرض ذلك زي ما جاءت في القرآن والسنة. لكن لو تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمتي تقولي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كده تقولي أي حديث فكرتوني أو كما قال رسول الله طبعا انا هبتدي اقول لكم انا مجهوله في محكم عشان لو في اي حاجه ان شاء الله باذن الله نعرف عليها ان شاء الله. طبعا بالنسبه للي هي حاجه عقد التعقيدات طبعا انا طبعا يعني مش انا كنت بقول لكم ان هو ده طبعا الله أكبر.